مرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع تحت عنوان صبرا أيها الملتزمون، صبرا أيها الملتزمون. إنه مما يسعد النفس ويسلج الصبر أن نجد شارع من شوارع المسلمين إلا وفيه شباب نور الله وجوههم بوسام السنة، وزين الله جباههم بنيشان السجود. قد أكلت الأرض من جباههم ومن أيديهم ومن ركبهم وأقدامهم، قد أكلت الأرض من بين أعينهم شباب يفرح القلب ويسعد النفس. وقل أن تجد كذلك شارع من شوارع المسلمين إلا وتجد فيه بحمد الله وبفضله فتاة من أصحاب اللحم الغالي، ممن تسربلنا بسربال الحياء بعدما تزينا بزينة الإيمان. قل أن تجد شارع من شوارع المسلمين في بلدنا ولله الحمد إلا وتجد فيه فتاة صاحبة خمار أو صاحبة نقاب، امرأة مسلمة بحق أطاعت ربها وعظمت سنة نبيها وجعلت من عائشة وفاطمة قدوة لها. إن هؤلاء الشباب هم أمل الأمة، هؤلاء الشباب الأبرار الأطهار أصحاب الوجوه المتوضئة والألسن الذاكرة والأصابع المهللة والأعواد الراكعة الساجدة التي ما تنحني إلا لله، هؤلاء هم أمل الأمة. عندما تنظر إليهم تجد فيهم رائحة الصحابة عبق أبو بكر وعطر عمر بن الخطاب وشذا عثمان وعلي رضي الله عنهم وعن جميع الصحابة. هؤلاء الشباب الملتزم هم أمل الأمة المرجو وغدها المرتقب وأشرف صورة لحاضرها. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. هؤلاء عندما ننظر في وجوههم نظرة أمل تنزع من قلوبنا شوك اليأس وحنظلة الإحباط ومرارة الهزيمة. قال لي أحد الشيوخ قديما: يا بني إذا رأيت المساجد لا يعمرها إلا الشيوخ، يعني الذين شيخهم السن، فقل إن الإسلام ذاهب. أما إذا دخلت المساجد ووجدت عمارها على الأغلب والأعم هم الشباب فاعلم أن الإسلام قادم وأن المستقبل لهذا الدين. هؤلاء الشباب الملتزم يغيظ الله بهم الكفار، يغيظ الله بهم المنافقين، فهم بالتزامهم بدين الله وبتمسكهم بسنة رسول الله على حالة تسعد المؤمنين وتغيظ العدا. وصدق الله عز وجل عندما اخبرنا عن حال الكافرين والمنافقين والحمقى الاغبياء الجاهلين عندما يرون صلاح المسلمين، قال: واذا رأوكم عضوا عليكم الانامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم. كلما رأوكم تتمسكون بدين الله رغم كثرة الفتن وعظيم البلايا والمحرضات على الانسلاخ من دين الله يمتلئون غيظا وينفجرون غضبا، كل موتوا بغيظكم، هذا دأبهم وديدنهم دائما، ان تمسسكم حسنة تسؤهم. اخوة الخير، جاءتني اسئلة كثيرة من شباب في بدايات التزامهم يخطون خطاهم الاولى في الطريق الى الله، اسئلة تحمل شكوى واحدة: يا شيخ انا منذ التزمت وانا اجد الجميع يسخر مني، كل من حولي يستهزئ بي، لا ادري لهذا سببا، اجد من الوالدة والوالد استهزاء، ومن الاخ والاخت استخفاف، ومن الصديق والجار اختراع النكات علي. فقائل يقول لي: خدني على جناحك، واخر يقول لي: ايه الدقن الكبيرة دي، انت بقيت من اصحاب المأساة، وثالث يقول لي: ما هذا الذي البسته لزوجتك، ان امرأتك تلبس خيمة تشبه العفريتة بالتمام. يقول: اجد في بيتي استهزاء، اجد من رحمي استخفاف، اجد في الجرائد اكثر من كاريكاتير يسخرون من اصحاب الدين واصحاب اللحى، ناهيك عن المسلسلات والافلام، طوفان من الباطل يسخرون مني، ولا ادري لهذا سبب الا لانني التزمت بسنة النبي محمد. اقول له ولكل من يشكو من هذه الشكوى: صبرا صبرا صبرا ايها الملتزمون، فان هذه سنة ربانية، سنة الابتلاء. قال الله عز وجل: الف لام ميم، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون. لا بد من الفتنة من اجل تمحيص الصف حتى يميز ربنا ويظهر الخبيث من الطيب والصالح من الطالح والصادق من الكذاب الدعي. لابد ان تدخل في نار الفتنة، ان كنت صادق الايمان ستخرج منها كالذهب براق لامع يأخذ بالابصار، وان كنت دعي تعبد الله على حرف تضعضعك كلمة ويحولك عن الحق استهزاء احمق او جاهل بك، فسوف تحترق في نار الفتنة. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم امين. اخي، ان كنت التزمت لله فلن يؤثر فيك ذم الذامين ولا حتى مدح المادحين، اذ انك عينك على مدح واحد فقط لك، ان مدحك وصلك مدحه الى الفردوس الاعلى، وان سخط عليك وذمك تنزل الى الدرك الاسفل من النار. ربنا فقط يا سادة هو الوحيد الذي مدحه زين وذمه شين. اعرابي جاء الى بيت النبي: يا محمد يا محمد اخرج، فان مدحي زين وذمي سين، فخرج النبي وقال هذا هو الله اللي مات حسين وزمه يوديك في دهية ربنا بس. ونزلت آيات في هذا الأعرابي إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم إيه؟ لا يعقلون. أخي يا من تضعضعك الكلمات، يا من ضاق صدرك من استهزاء الحمقى، هل تستطيع أن ترضي كل الناس؟ قال الشافعي إرضاء كل الناس غاية لا تدرك، أمر مستحيل. طبيعي ستجد من يأخذك بين ذراعيه ويقول لك ثبتك الله ما شاء الله، كده انت ربنا احياك من جديد، وتلاقي واحد بيتريق عليك. طبيعي انت عايز كل الناس ترضى عنك، الناس كلها لم ترضى عن الله، من خلق الله من عبد غير الله، منهم من عبد البقر، ومنهم من عبد البشر، ومنهم من عبد الحجر. صح، هو النبي محمد خد نسبة 100%؟ ما حصلش. سهدئ به وشتم وضرب صلى الله عليه وسلم، سنة الذي تشكو انت من سنة، سنة الابتلاء، سنة ذكرها ربنا في غير موضع في قرآنه، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة. لو قلت لك حط لي علامة استفهام وكمل، لماذا؟ ليبلوكم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم. استخفاف الفجر بالملتزمين امر قديم جدا، قديم مش النهاردة بس. ان الذين اجرموا كانوا، ده من زمان هذا دأبهم، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا. ده امر قديم جدا. قل لربك هل سمعت بنبي لم يشتم؟ ما في نبي الا وقالوا عنه مجنون. اهو النبي محمد قالوا عنه شاعر كذاب كاهن مجنون. صح، هذه الكلمات هل حولته عن الحق؟ لا، لان معدنه ذهب، ما زادته الا رفعة، وما زادته الا تشبث بالدين. احمد الله ان ربنا جعل ابتلاءك في كلمة تؤذي سمعك، ده في غيرك ابتلاء اشنع. كل الانبياء شدد الله عليهم في البلاء لامرين، لانهم احب خلق الله الى الله، والنبي قال ان الله اذا احب عبدا تلاه. الامر الثاني لانهم قدوة واسوة. تقول لي يا عم الشيخ لما التزمت وعملت ده ان كده بيتريقوا عليا، يقول لي يا متخلف يا جامد يا ركعي يا ارهابي، فانا مش عارف، انا متضايق جدا. قال ده النبي محمد قالوا له يا مجنون يا شاعر يا ساحر يا كاهن، وربنا قال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. من الانبياء من ذبحوا يحيى وذبحوا زكريا، منهم من نفي، سيدنا لوط اطرد من بلده، جرمته ايه؟ اخرجوا آل لوط من قريتكم. ليه بقى؟ انهم اناس ايه؟ يتطهرون. يا سلام، سيدنا لوط الشواذ، قالوا اطردوه الراجل ده جامد، احنا عايزين الرجالة تتجوز بعض، يقول لنا حرام، ايه العقد دي؟ فين الحرية؟ لا لا، الراجل ده جامد، راجعي طلعوه بره. جرمته ايه؟ انهم اناس يتطهرون. احمد الله ان الله جعل بلاءك في كلمة تسمعها من احمق. هل وجدت نبي لم يبتلى؟ قطع الله. الصحابة بلال جلد، وضعوا في عنقه حبلا من الليف واعطوه للاطفال يلعبون به. يضعونه على رمال مكة المحترقة عند الظهيرة، ويأتون بالحجر الثقيل يضعونه على صدره. اكفر، يقول احد احد. اول شهيدة في الاسلام سمية بنت خباط، امرأة ضربت بحربة فرعون هذه الامة، بحربة ابي جهل في موطن عفتها. آسية بنت مزاحم، جمع فرعون رجاله وقال لهم: ماذا تقولون في آسية؟ قالوا: آسية افضل امرأة في الدنيا. قال: لكنها اسلمت. قالوا: هي اسوأ امرأة في الدنيا، اقتلها يا فرعون، اذبحها يا فرعون، اجعلها في خبر كان يا فرعون. فاخذها الى الصحراء، جردها من ثيابها، دق المسامير في يديها ورجليها وهي تضحك. قال: لقد جنت، ادق المسامير في يديها وتضحك، لماذا تضحكين؟ قالت: اعجب من جرأتك على الله ومن حلم الله عليك، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. احمد الله اللي بلاك من سيد سمية بنت خباط، ولا بلال بن رباح، ولا عمار، ولا خباب، ولا آسية بنت مزاحم. خلاص ضاقت الدنيا في عينيك عشان يتريقوا عليك. يا اخي دي سنة، اصبر واحتسب. عقلاء البشر يعرفون هذا. هذا لقمان الحكيم، وبعض العلماء قالوا ان لقمان كان رجل مصري من النوبة، افطس الانف، اسود الوجه، ابيض القلب والمبادئ. لما جه لقمان يعظ ولده: اعمر بالمعروف وانهى عن المنكر، عقب قائلا: واصبر على ما اصابك. ليه؟ ان ذلك من ايه؟ من عزم الامور. الله، طالما اتمسكت بالحق ودعيت الناس الى الحق، اهل الباطل مش هيسيبوك، اقل هيتريقوا عليك. واصبر على ما اصابك، ان ذلك من عزم الامور. من اوائل اوامر الله للنبي محمد، قال له ايه؟ ولربك فاصبر. بعد ما قال له: يا ايها المدثر قم فانذر، ادعو الناس للحق، قال له: خد بالك لازم تصبر، لو ما صبرتش هتضيع. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني قالوا الحق وعملوا بالحق بعدها وتواصوا بالصبر. لازم، هتجد انسان معتل العقل، مريض القلب، ضائع، تافه، احمق، يسخر منك لو ما عندكش صبر، ستضيع. تحلى بهذه الآية: الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. وتحلى بأختها الثانية: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، رواه مسلم. يا أخي أنا قلت هذا ديدا الفجر من القدم: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. صدقني والله العظيم اللي بيتريق عليك ده يقول لك: يا جدع متخلف، يا جامد، يا متطرف، يا إرهابي. اللي بيتريق عليك ده صدقني والله العظيم من أعماقه يتمنى لو كان مثلك. هو عايز ايه؟ عايزك تنسلخ عن الطاعة فتكونون سواء. خلاص كده زي، لأن كل ما بيشوفك بيرى نقص نفسه وتفريطه في دين الله وتضييعه. عايز شكله ينفجر غيظا. وربنا قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يتمنوا، بس هو شهوة الدنيا، الفلوس، هيحرم الميراث، هيحرم المنصب، لكن في اعماقه كلما رآك شعر بعورته المكشوفة وبنقصه وبتفريطه فلا تبتعد. وانت يا من لا حديث لك الا في السخرية من الملتزمين. لا واحد ماشي هو وزوجته منتقدة عفريتة، انت بقى يا اللي بتستهدي بقى. وممكن يكون انسان بيصلي وتري على لحيتك، تري على زوجتك عشان لابسه نقاب، في خير، بس مش عارف المصيبة التي انغمس فيها. كلي انت يا من تهزأ من الملتزمين، كلي بربك، لماذا تهزأ منهم؟ يقول لانهم متجمتون متنطعون. اقول طيب طيب، ايه مظاهر تجمتهم؟ ايه مظاهر تجمتهم؟ يقول لي قال عندي الواد ابن اخويا، قال بنتي تمدله ايديها عشان تسلم عليه، يقول لا حرام. شفت التجمت بقى؟ دي صورة من صور التجمت، ما بيسلموش على النساء. ايه تاني؟ الواد ابو دهن جه اتجوز بنتي، يوم الفرح قلبوا غم. ليه يا حاج؟ البنت كان نفسها تفرح زي البنات تروح الكوافير، قال لي لا. شفت التجمد؟ ليلة في العمر يا عم الشيخ، نكد على البنت الله ينكد عليه. شفت؟ ما دي حصلت، حصلت وولد شاب ملتزم ليلة البناء كاد ان يطلق. قال عايز تطلق ليه؟ ابوها عايز يوديها الكوافير وانا رافض. فابو البنت قال شوف التجمد. اهل الفضل قالوا للوالد يا حاج طيب قولي بالله عليك، قولي بربك، الراجل ده كاتب كتابه على بنتك، لو دخلت فجأة وبنتك لسه عندك قبل البناء لقيته بيقبلها تعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا كسر دماغه، هيستغفلني ولا ايه؟ مع انه زوجها. طب يا حاج، الراجل اللي هيزوقها في الكوافير ده حط ايده على خدودها وشعرها ورقبتها يا رب لها ان شاء الله. قال ما هو اصل ليلة العمر يا عم تحبكوهاش بقى يا راجل. يا طيب انكرت على زوجها يقبلها قبل البناء، تنكر عليه انه رافض ان راجل غريب اجنبي يتحسس لحمها؟ دي غيرة، ده ملتزم وانت اللي متسيب، بتنكر عليه ايه؟ قال مش عايز يسلم على البنات. طب هو حرام حرام. النبي صلى الله عليه وسلم قال واني لا اصافح النساء، رواه البخاري. قلت ده خاص بالنبي محمد، ايه يا واد الفخر ده؟ طب وحديث الطبراني الذي رواه في الاوسط بسند جيد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يعني لا يحل له أن يمسه. ده متجمد، ده مستمسك بسنة النبي محمد، بتنكر عليه ايه؟ يقول لبش جلابية قصيرة ومكبر لدقنه كده، عارف انا الراجل ده مهتملي بالقشور. قشور؟ وهل في الاسلام قشور؟ مفيش في الاسلام قشور يا اخوانا، الاسلام كله لباب، كله لباب. بتنكر عليه ايه؟ من يوم ما تجوز بنتي بتخرج باذن وترجع باذن وروح عند اختك وما تروحيش. ايه ده؟ انا بنتي لو نمت في وسط 100 راجل اضمنها. يا ضلالي، بنتك ولا عائشة بنت ابي بكر؟ وربنا قال لعائشة وحفصة لزوجات النبي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، مع انهم يكلموا الصحابة وعند الضرورة في سؤال او فتوى. يا سبحان الله، فانت بتنكر عليه ايه؟ اللي هو فيه ده مش تزمت، اللي هو فيه ده التزام، هو ملتزم وانت متسيب، هداك الله لان تكون مثله. بتنكر عليه تاني؟ اللي عمال تخترع النكاح، قل لي ماذا تنكر عليه؟ قل لي والله في صراحة بعض السنية بيعملوا حاجات، يعني انا شفت واحد بيسرق كهربا. كهربا؟ مش انا اللي شفت، الراجل بيقول صلى على رسول الله. ايه تاني؟ واحد كل يوم يضرب مراته على الايدين. ايه تاني؟ لا بقى، ده انا امبارح قريت في الجرايد انهم قبضوا على واحد بدائن بيتاجر في المخدرات، وواحده منتقبه بتدير شبكه دعاره. شفت يا عم؟ بيستخبوا ورا النقاب واللحيه. اقول له نحن لا ننكر اننا كملتزمين فينا اخطاء ونقع في اخطاء وذنوب، وهل نحن ملائكه؟ ام اننا بس ام اننا انبياء معصومون؟ كلنا اصحاب ذنوب، بس ان شاء الله نحن من خير الخطائين لاننا من التوابين. اللهم اجعلنا من التوابين. فينا اخطاء؟ الا، فينا ناس بترتكب ذنوب. وفي غير اصحاب اللحى من المسلمين من يغرقون في موبقات. فلما ابصرت القشة في عين الملتزم وتغافلت عن الجزع في عينك انت؟ بتنكر على جارك يا ابو دقن ده ايه؟ بنكر عليه واحد صوته عالي على والدته، ممكن يحصل يا اخ بيخطئ في ده وانا بغلطه في ده، بيضرب زوجته غلطان. بتنكر ايه تاني؟ واحد اتنين تلاتة اربعة عشر صفات سيئة فيه، يعني بقيت صفاته طيبة. طب خلاص، كفى بالمرء نبلا ان تعد معايبه. صليت على رسول الله، احنا ما بنحسسش على حد، نحن كملتزمين فينا اخطاء. واحنا درسنا عملنا درس اللي هو مهلا ايها الملتزمون، وشددت فيه على الاخوة وعوتبت فيه من بعض الاخوة الطيبين وبعض علمائنا اثنى عليه. يعني بعض الاخوة الطيبين، اخ فاضل اتصل بيا، شيخ درس بتاع مهلا ايها الملتزمون ده انت قطعتنا قطعتنا، والعوام بقى بيتريقوا علينا ويعني شوف حل، يعني لما واحد من العوام يغلط نفرمه، ولما واحد بلحية يخطئ نصفق له؟ اولم يعاتب ربنا؟ ده ربنا عاتب النبي. لما كانش داعي يعني اقول الكلام ده قدام الناس ليه؟ الله، فربنا قال للنبي عبس وتولى، وكان في كفار ممكن يشمتوا فيه، وفي منافقين ممكن يعملوها مادة ضحك على النبي. احنا بنقول الحق ولو كان مرا، والنبي يعاتب. كان يقف على المنبر ويقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، وانا على سر بسر قلت بعض الملتزمين يقعون في اخطاء كذا وكذا وكذا. ايه المشكلة؟ مش هنداري على حد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. لما تغلط هقول لك غلطة، ولما غيرك يغلط فيك هنفرمه. صلوا على رسول الله. وانا واحد من الملتزمين فلست بدعا في هذا. شيخ محمد حسين يعقوب ليش كده اسمه التزام الغشاشين، شيخ ابو اسحاق والشيخ محمد عبد المقصود وغيرهم وكل علمائنا يوجهون الاخوة عندما يخطئون. صلوا على رسول الله. وانا واحد من الملتزمين، يعني انا مرة خرجت من خطبة جمعة خطبت وجاي مروح. ايه والله حصل، اطفال صغار جروا من ورائي، الارهاب اهو اهو، الارهاب اهو اهو، ما تريقوا علي انا كمان. سكت وصبرت واحتسبت صبرت. والله العظيم بعد اسابيع مررت بنفس الحي وبنفس الشارع، واذا بشاب بسم الله ما شاء الله عندما رآني جرى وخطف يدي وانحنى عليها يقبلها. قلت سبحان الله، صحيح زي ما ابن تيمية قال الصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا ولا تخذ في بالك سلاما. شوف النبي محمد لما ذهب الى الطائف ضربوه بالحجارة، حجارة والله، هم قالوا الارهابي شتمونا بتاع، لكن ده ضربوه. حتى نزف الدم من عقبيه. لما صبر واحتسب وراح جلس في بستان عتبة وشيبة وقالوا الخادم عداس بقطف عنب. عداس عمل ايه مع النبي؟ قبل يديه ورجليه. الرجل دي اللي كانت بتضرب بالحجارة من نصف ساعة والدم نزف منها. ما تتبقاش دلوقتي، اصبر اصبر واحتسب، صلوا على رسول الله. فيقول له اصل انا شفت ملتزم بيعمل كذا، واحد بيزعل ابوه. ايوه فيه. وهل نحن ملائكة؟ وهل نحن انبياء؟ يا اخي في مجتمع افضل من مجتمع الصحابة؟ فيه؟ مفيش. من الصحابة من وقع في الزنا وتاب وتاب الله عليه، صح؟ ماعز والغامدية. منهم من وقع في شرب الخمر وجلد مرارا، حتى قال احد الاصحاب والنبي جالس والرجل يقام عليه الحد: لعنك الله. قال النبي: لا تلعنوه، لا تعينوا عليه الشيطان، انه يحب الله ورسوله. ما في مجتمع بيخلو من ذنوب. نحن فينا ذنوب لكن في غيرنا كبائر وموبقات. فلما ابصرت القشة في عين الملتزم وتغافلت عن الجزع الذي في عينك انت؟ وقل لي انت ايها الثالث، لماذا تهزأ بالملتزمين؟ في ناس كده ملهاش حاجة الا اختراع النكات على المشايخ. يا ابلك تعالى يا عم الشيخ، والله لا تيجي اسمعك حتة نقطة على المشايخ. بقى مرة واحد شيخ عمل كده، وين كير كير كير كير، ايه وات دمك سكر انت سنترافيش، ايه انت؟ في ناس كده ما اقول لي ما يقاب. مرة واحد شيخ، طب بتعمل كده ليه يا حاج؟ تخترع النكات على العلماء وعلى الملتزمين بدين الله ليه؟ لك يا عم الشيخ دول ناس طيبين وعلى دماغي، بس اهو ادينا بنضحك. اقول له: الا تعرف استهزاءك بهم الى اين سيأخذك؟ فتستهزئ بي ليه؟ تعرفه؟ لا. تعرف اسمه؟ لا. هو بيستهزأ بالدين الذي ظهر في سمتك، بالدين. طب انت عارف الاستهزاء بالدين يوديك فين؟ قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سورة المطففين: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. في آخرها: هل ثوب الكفار؟ ماتوا على كده، ما تابوش بقى، ماتوا كفار. فانتبه، دي مصيبة. الاستهزاء بدين ربنا كفر يا اخوانا. فانت تتريق على ده عشان نقلد النبي، وعلى دي عشان لبست زي ما القرآن قال؟ يبقى استهزاءك طعن في القرآن وفي السنة. انت على خطر عظيم. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الا تعرف ان النبي قال: ان الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ليضحك بها غيره فتهوي به في النار 70 خريفا. كلمة توديك قاع النار. ثم انا اسائل من يهزأ بالشباب الملتزم، اقول له: ما الذي يحملك على هذا؟ اجبني بانصاف، قل لي بربك ايهما افضل، شاب زين وجهه بسنة النبي محمد، ام اخر حلق كابوريا ولبس سلسلة وفي ايديه حظاظة؟ ايهما افضل؟ شاب وضع على رأسه عمامة او غطاء رأس، ام اخر حاطط علم امريكا على دماغه؟ بعض الشباب يفعلون هذا. ايهما افضل بربك؟ من تشبه بالنبي محمد ام من تشبه بالراقصين والمغنين؟ ام من تشبه بكفرة الغرب واصبح مسخ، مسخ غربي شائح؟ ايهما افضل؟ هذا الشاب القائم الصائم